وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أصابكم من مصيبة، كلمة أصابة مأخوذة من رمي السهم للغرض، فإذا كان الرامي حاذقا أصاب السهم الرمية بدون الحراس اللهم. فقول الله وما أصاب من مصيبة، فكأن المصائب في الدنيا أطلقت وهي ستصيب صاحبها. أصاب من مصيبة، مصيبة يعني أصابته يعني. ولذلك يقول دي مش نشأة، دي مطلقة من زمان، السهم بالمصيبة مطلق من زمان، ولكن عمره معك بقدر سفره، زي الموت تمام، الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره إليك. فما أصاب من مصيبة، الحق سبحانه وتعالى يقول إن ذلك كله أمر أزل منهي عنه ومكتوب في الناكت بتاعة الكون كله. ولذلك قال في آيات أخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن فما فيش أبدا مطار من أن تصيب المصيبة، ما نقدرش نقول نحط عليها. ليه؟ لأنها أطلقت، والذي أطلق يجيد الرمح فهي مصيبة ذات قدر. المصائب التي تصيب الإنسان نوعان، نوع له فيه يد ونوع لا يد له فيه. فمثلا التلميذ الذي ينصب لأنه لم يجتهد ولم يذاكر ولم يواظب على دروسه، يبقى مصيبة أصابته بالرسوب ولكن له يد فيها، يبقى العملية بقى ما انتش حيث تصبيه، اعمل ايه؟ ادفع أسبابها وذاكر بعد كده عشان تنجح. ومصيبة هو ذاكر وحافظ العلوم ولكنه في يوم الامتحان جاله دوار فما عرفش يجاوب، يبقى كده ويسقط. المصيبة اللي جت له ملوش يد فيها، الذي أجراها ما دام ملوش يد يبقى له حكمة فيها، يبقى لازم ترضى بها. ترضى ايه؟ ترضى بها وتقبلها على الأول. شبهنا ذلك بإيه؟ بأن الرجل يجلس فيدخل عليه ابنه ووجهه يقطر دما، هل أخذ هذا المنظر أبوه وزعل؟ شاف الدم نازل من الولد كده يزعل؟ لا، قبل ما يعمل حاجة يقول له سأله من الذي فعل بك ذلك؟ يبقى إذا الحدث في نفسه لا يحزن ولا يفرح إلا إذا عرفنا مين إلا عمله. فيقول عمي، نجيب عمه، يا عمه أنت عملت فيه كده ليه؟ أنا قاعد والأوتومبيل ماشي والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش إلا وشه ضوافري خربشة جاب دم، يبقى عمل مصلحة. طب ما كانش عمه قال ده ابن فلان، يقول لك اه ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك ومش عارف ايه وعمل فيك. اذا فالحدث في ذاته يجب ان لا يؤلم الانسان الا اذا عرف مين اللي عمله. فان كان اللي عمله محب يبقى لازم عمله المصلحة، ان كان اللي عمله عدو يبقى عمله لغير مصلحة. كلام مع الاول. الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن يقول إن كل مصيبة تيجي لها سبب. طب اللي لها سبب عندي عرفناه، واللي ما لها سبب يبقى لها حكمتها عند مين؟ عند مجريها. هو جاله دوار في الامتحان، يمكن ربنا سبحانه وتعالى الواد كان مغرور قوي وعامل إنه أي يمكن مش عارف إيه، فربنا حب يدك غرور يبقى له حكمة. طيب ما يمكن الناس بصاله كده، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يمكن عمل دي تميمة عشان ما حدش إيه يبص له، يمكن هياخد مجموع ما يوديش الكليه اللي كان هو عايزها، فقال له لا عيد السنه دي عشان تجيب المجموع، يبقى له لمين؟ له حكمه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سوره الكهف عشان حين نستقبل المصائب يقوم نعرف ان ما دام انا ماليش فيها يد يبقى لله فيها حكمه. فيجي يقول ايه؟ على العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدن العلم. سيدنا موسى وهو الرسول وقف أمام عبد صالح عبد الله على منهج موسى، وربنا خصه بأشياء كده قالك من لدنا يعني مش من عندك انت. ليه؟ لان مهمة الرسل ان يصلوا العبد بربه، فاذا ما وصل لربه يبقى هو بقى الشرطاص الفروض يؤديها والنوافل ما زال عبد يتقرب إليه، ما تقرب الي عبد بمثل ايه ما افترضته عليه، وبعدين يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت كان الله. يبقى اذا العبد الصالح تقرب الى الله اولا بايه؟ بمنهج موسى. الا ان لما تقرب الى الله بقى ودخل وافي ود لله معه شان اخر هي اللدنيه والرحمه وده. ولذلك موسى يقول له انا عايز اتبعك عشان تعلمني، قال له لم تستطيع معي صبرا، مش هيعجبك تصريفي لانني بعمله بامر ثاني، لم تستطيع معي صبرا. قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان تبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ان لا اقول لك. طيب وبعدين راحوا على السفينه، ركب في السفينه ان سيدنا العبد ده الصالح خرق السفينه. لا شك ان خرق السفينه مصيبه عند اصحابها، هي تفعل على امر من الله علشان يبين ان المصيبه من اي واحد ولو من عدو، تبقى تعرف ان ربنا خلاها يعملها دي علشان حكمه يعني يريدها هو الله. قال له انت خرقت السفينه عشان تغرق اهلها؟ قال له ما انا قلت لك انك مش هتستطيع معي صبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. وبعدين خرجوا لا غلام كده ماشي فقتله. قال له اعتدى الاول على ملك واعتدى على النال على ايه؟ على زاد. قال له الا انت بتقتله ازاي؟ لقد جئت شيئا يكره. الاول لقد جئت شيئا ايه؟ امر يعني عجيب، انما انت جيت النهارده شيء يكره تعتدى على دم عين. قال له انا ما قلت لك انت مش هتصبر معايا. خلاص كده قال له ما عندش هسالك بقى خلاص. ادي واحده. وبعدين اتى يا اهل قريتي وبعدين استطعم اهلها. والاستطعام طلب الطعام. قالوا طلب الطعام اصدق سؤال. لا بيقول لك اديني جنيه عشان يدكني، ده بيقول لك اديني لقمه كلها. ان كانت بطن شبعانه مش ممكن حياتك. فالقريه لئيمه. ما ادتهمش الطعام، ده هم سألوا الطعام ما ادتهمش، أبوا مرجوش. يبقى قرية شكلها إيه بقى؟ قرية لئيمة. وبعدين مش كده لقى جدار بيت عليه أمارات إنه هيقع فيه، قام راح موقعه وبنى فوق جدار. كان موسى بيقول له بقى الناس اللي ما رضوش يأكلوني تعمل لهم إزاي؟ أنت تاخد على ده أجرة بأولادك أنت. قال له برضه هنرجع ثاني هذا فراق بيني وبينك. وعلشان ما تتعبش مني هقولك على كل حكمة كل حاجة. قال له السفينة اللي انت بتشوفها ده مصيبة لأهلها خرقته، انما هم لازم يستقبلوا، انما يوم جاي عمل ده مش من ايدهم يبقى لازم لله فيه حكم. ليه؟ لان فيه ملك قاعد كل سفينة حلوة كده ياخدها منهم، فعملنا فيها عيب عشان ايه يركنها. يبقى ما تقارنش بين سفينة مخلوقة وسفينة لا مخلوقة، لان قطعا السفينة اللي مش مخلوقة احسن، انما قارن بين سفينة مخلوقة ولا سفينة اصلا. ان كل احسن الاحسن انها تنخرق والرجل موافقاش يبقى له سفينة يصلحها. يبقى ما حصل من مصيبة لله فيه ايه؟ حكمة بين هذا. طب والغلام؟ لسه الغلام لما هي قتله لما خرق لهم السفينة مساكينة في البحر، وبعدين قال الملك هياخدها اقتنع سيد. قال له اما الغلام، طب الغلام ايه؟ قال له الغلام ابويه مؤمنين ومستقبلهم كويسين قوي، انما الولد هيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاش هيضجيه، لانهم عايزين يلبسوه كويس ويمكن الدخل ما يقدرش يرتشي ويسرق ويعمل مش عارف ايه، ان من ازواجكم واولادكم عدو الله، فاحنا خدناه من السكه عشان يفضل لهم ايمانهم. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه انك تقتله؟ قال الولد ذنبه ايه؟ ده الولد انا نطقته الحياه بدون تكليف. فيبقى ما خدش من سيئات الحياه شيء. وبعدين هيبقى ايه؟ شهيد. وبعدين ملوش مسكن في الجنه. ليه ملوش مسكن؟ كل واحد عمله هيدي له مسكن، قال لك ده ملوش. ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط على الله. ويتنطط على السرير بتاعه زي ما يجي عيل ويا ابوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل هو حر. الله ده ده مساله ده ده ده قتل كويس ده. يبقى نفذ من الحياه قبل ما يكلم ويبقى يدخل طاهر صافي وداخل شهيد له حياه وبعدين ملوش مسكن بيسموهم دعاميص الجنه. يعني يروح في اي حته هيدخل في اي حته. ده كلام كويس. طيب والحساب بتاعت القريه بقى استطعم اهلها. قال لهم اقول لك بقى لما استطعمناهم ما رضوش يدونا اكل فعرفنا انهم قوم لئام. وقوم اللئام دول لو الجبار ده هو وقع وهم لئام وهيشوفوا التاج تحته هياخدوه لانهم لا ويضيعوا الاولاد من بيوتهم. فانا لما بنيت الجدار يبقى انا اقتصيت منهم على بخلهم لان منعتهم من ايه؟ من انهم ياخدوا الكنز. وبعدين عملت الكنز بناه بنايه موقوته زي القنبله الموقوته بحيث لما الاولاد يبلغهم ايه؟ الكنز الجدار يقع يوم يلاقي الكنز يحافظوا عليه. ولد حتى يبلغوا ايه؟ اشدهم ويستخرج كنزهما. احنا بقى استنبطنا ان ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين. لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين بقى حتى. يبقى اذا مبين له الحكمه في الاشياء. والحكمه في الاشياء دي جايه بامر عبد من عباد الله. قال لك لا ولو جاءت مصيبه لاي انسان من اي مصدر يجب ياخذها على انه ما دام ليس له فيها شأن يبقى لله فيها ايه؟ في الله فيها حكمه. ما اصاب من ما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم كفار ومؤمنين. طب الكفار ان انأسر واحد او انقتل او اتخذت ماله او الى طب ما هو بكفره لانه دخل المعركه والمسلمين انتصروا عليه. ادي واحد. طب وكم مؤمن عمل ايه؟ ام قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وذنوب تقتضي انه يعذب ويضرب؟ لو كان زانيا الا يجلد؟ ان كان شاب محفل الا يرجم؟ يبقى بما كسبت ايده ولا مش مالك؟ طب شرب خمر يبقى برضه هنسيء ونجلده. قذف محصنات برضه يبقى ما اصابه من مصيبه بما كسبت ايه؟ بما كسبت ايه؟ ايديها. لا كلام عدا. الحق سبحانه وتعالى اوحى الى رسوله ان ينبه على القضيه دي. فقال لا يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع حط الله بها عنها سيئة ورفعه بها درجة. الله. يبقى إذا لما تحصل لواحد مصيبة تعمل إيه؟ ولذلك الصوفي قال إيه؟ أني لا أعرف مقامي من ربي بخلق دابتي فإن عثرت سألت نفسي ماذا صنعت حتى عثرت الدابة. يبقى إذا كل حاجة بإيه؟ ممكنش تشوكة. 60 أسماء بنت سيدنا أبو بكر كان يلازمها شيء من الصداع زي ما بعض الناس يجيله صداع دايما لازم كده. يوم ساعة ما يجي الصداع تمسكه تمسك راسه وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا. يعني تعرف ساعة ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه؟ هي ايه؟ ولذلك احنا لما جينا نضرب مثلا قلنا الله خالق الإنسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج الكتالوج. ان الصانع اللي صنع الآلة اللي بنستخدمها قال لك كتالوج استعمله كذا وكذا انين خالفت يحصل في التليفون ايه يتعطل يبقى جات مصيبه لانني خالفت. ان مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ فكذلك الانسان مع الله. الله خلقه فهو الذي يحدد غايته والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا ايه ولا تفعل. انا مع الاول. الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا في ان لما تجيله مصيبه ما يزعلش من ربنا. يقول له ده هو غسل عنك حته عملت ايه؟ يبقى المؤمن الناصح ساعه ما يشوف حاجه يقعد يراجع نفسه انا عملت ايه؟ وعملت ايه؟ وعملت ايه؟ يبقى اذا المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في ايه؟ في امره ومشي. بعض اللي قال لك الكلام ده مش عايزين ازاي؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عملش الدنيا ده الجزاء بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين يوم تجزى كل نفس ما عملت. يبقى الجزاء مش في الدين طب معقول ان مين يعيش الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا؟ قال لك لا، انا مش جزاء، دي لفت الى العمل الصالح، لفت الى انه يعمل ايه عمل صالح ويعرف بمادية الاشياء انه ده عمل حاجه هيجيله ايه بلوى. طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكسب، ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم ايه مصائب. طب هنقول ايه الصديق عمل ايه ما عملش والزنديق؟ طب ده مش نقول ام قال لك بل الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المسألة في كل احد حتى في الانبياء، ولذلك ايه اشد الناس بلاء مين؟ ثم ايه الاولياء ثم الامثل فالامثل. ودي بتتعمل ليه؟ يعني مش عشان سيئات كتبوها، ده عشان امتحان في التكليف واسوته للغير ان يصبر. يقول لك يا سلام ما حصل للنبي كذا، ويقول لك مش عارف ايه كذا، ويقول لك مش عارف ايه كذا، يبقى مش بنعمل علشان انه عمل سيئات، لا، ده علشان يبقى ايه؟ امتحان التكليف واسوه للغير اللي يشوفه، لما يحصل له هيقول طب ما هو فلان حصل له وانا يعني احنا الاحسن من حسن من فلان، يبقى بتعدل سلوك الانسان مع ربه. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. مش واخد لكم كل حاجه تعملوها يعني يعمل لكم، لا، برضه بيفوت لكم حاجات كثير، بس الحاجات اللي هي لها قيمه دي يعني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا لما اصيب واحد بمصيبه ملوش لها سبب يبقى انا بخدمه بغسل خطاياه، فيجب حين ياتي ده يقول لك ده دي جاي علي، ولذلك نقول كفاره، يعني تكفر عنه الايه؟ عنه السيئه. في الحديث القدسي يؤيد هذا، يقول لك وعزتي وجلالي ما اخرج عبدي من الدنيا وانا اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخساره في ماله وفقد في ولده، فاذا بقيت له سيئه سقلت عليه سكرات الموت حتى ياتي التلوم ولدته وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر. بالعكس بقى حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، ذكر من السيئات إنما ده من الحسنات. أنت عملت حسنات يعني كويس كده هنديك حاجات نعم في الدنيا، ليه؟ أبدا، دي لأن ما نكشف. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. من صحته في جسمه يفضل متأكد خلاص، ويفضل ماله كتير ومش عارف إيه، وسلامة في ولده بيحضر ليه حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسنة عندي، لأنه أنا قلت لا نضيع أجر من أحسن عمله، اللي يبقى من العمل يدي له، فهي يوم يغضب عليه الخير بس في الدار الفانية، وإذا جاء في الآخرة ليس له إيه؟ ليس له إيه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجدال معه، قال لهم انتم يؤخذوا بالدنيا او اللي ينفذ منكم هو الايه الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك الذي نعده بعض الامر او نتوفينك فالينا يعني يادي. وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض. معجز المعجز يعني ايه؟ اللي ينسبني للعجز. يقول انت مش هتعجزني، مش هتنسبني للعجز ابدا. ليه؟ لأن حجيبك حجيبك، حصل إليك حصل إليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لأن أولانية أن نعجز الله في الأرض أن نعجزه هربا، يبقى ملك ناصحين ما شاء الله عارفين الحكاية لأن مش ممكن حد يفر من الله. وبعدين وهم من يعني من نصحتهم النبي مدحهم، مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة، خلاص استقبلوها وسمعوا كويس وحلقوا. وبعدين قال ايه؟ لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا احسن استجابة منكم، كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعلقوا يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذبك ولك الحمد فبأي آلاء ربكم. يبقى بإيه؟ يعني بيرد الرد اللي أنتم ما عملتوهاش، يبقى كانوا أحسن استجابة إيه منكم. علشان أنا ما نجيبش الجن يقول لك منا الصالحون ومنا دون ذلك، الصالح منهم زي برضو الأولياء بتوعنا وإلى آخره. وما أنتم بمعجزين في الأرض. طب مش هتعجزونا وحنوصل لكم. ولذلك الضعاف وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. لأن مش معقول بقى مش ضامن انها تبقى كل وقت. انما القوي يعرف يقول له روح وانا هروح مني فين ولا في اي وقت اجيبه. الله. انما الضعيف يقول لك وليه انا ما صدقت ان ابقى مش ممكن بقى. الله كويس كده. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يستقيم فينا امر التكليف ونعمل ذاتنا مع الله مباشره. ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادي واحده. ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. ولذلك قال وما انتم بمعجزين مش كده؟ وما لكم ايه؟ لا ولي ولا نصير. ايه الولي وايه النصير؟ الولي هو القريب. القريب اللي تمنى خلقك وبتاعه. ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يشوف لسحة مصيبه يدفعها عنك قبل ما تقع. وإذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا إيه ولا نصير. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري ده السفن لشيء معروف. ما دام جواري في البحر السفن. ومن آياته السفن الجواري في البحر. ده كلام. هات إيه دي تعمل إيه؟ تقول لك المايه سايبة. وبعد ذلك المايه بتشيل الباخرة اللي كلها حديد واصنام مش عارف ايه ووزن ايه وما ذلك هي المايه اللي شايلاها. ادي واحد طبعا علشان نبحث بقى في الماء المزاج والحديد ووزن الماء المزاج قد ايه ووزن الماء. ادي واحد واكثر من دي انك انت تجد العربيه اللي شايله 20 طن شايلها كلها شويه هواء في قلب العجل. شويه هواء في قلب الايه؟ في قلب العجل. وبقى 20 سنه شويه هواء كده. روح ضغطها وروح شايل الايه؟ من ايات الله ان الضعيف الغازي ده بيشتغل الكثيف الحديد الثقيل. فبيقول ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام. اي كالاعلام دي عايزه وقفه. طب كالاعلام يعني ما هو العلم؟ الجبل. ولذلك الخنساء لما رست صخر اخوها كانه علم في راسه نار. كانه جبل وفوقه ايه؟ فوقه نار. كمان يبقى مشهور او معروف جبل وفوقه نار. ولذلك سيدنا رسول الله لما سمعها قال قاتله الله ما اقتنعت ان تجعله كالجبل حتى جعلت فوق راسه نارا. يعني ده يبقى كالاعلام يعني كالجبال. طبعا بالله لو احنا جبنا علماء الاقتصاد والصناعه ولو في اي قرن وجدت السفن الكبيره اللي لها ادوار كبيره كده تبقى زي الجبل في القرن الاخر والقرن الثاني. وكانت الاول يقول السطح بتاعتي ده وين ويقعدوا في السفينه. فمن اين جاء لمحمد ان المياه هتبقى كالاعلام و10 ادوار ومش عارف ايه ومشى زي الجبل كده. تبقى دي برضه ايه؟ آيات من إعلام النبوة. ما شافهاش وقالها. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وما حصلتش دي إلا في القرن الثامن عشر. يبقى إذا كلام من مين؟ كلام من الحق سبحانه وتعالى. علشان كل يوم يدي آيات كده على أن النبي إيه؟ على أن النبي إيه؟ صادق. طيب الجواري اللي تجري عايزة ما يجريها قوة أو طاقة تجريها. فهل البحر هو البحر المالح في بله ولا برضو النهر فيه؟ برضو النهر فيه سفن. لما يكون النهر بيمشي فيه سفن. طيب السفينه بتيجي ازاي؟ قال لك والله انت مع التيار تمشي ورا التيار مش عايز حاجه ابدا. طب انت ضد التيار يبقى لازم عايز هواء قوي يدفع القلع كده عشان يبقى اقوى من التيار وعشان تمشي في ضد التيار. طب لما يسكن الريح بقى يظللنا الرواكب على ظهره. ان يشأ يسكن الايه؟ هي جواري انما بمشيئته يسكنها. يسكنها ازاي؟ انه يمنع الريح. وما دام يمنع الريحه تهجم، طب ايه ما دام هتمسك كده على البحر تتحرك، طب ده هي برضه وهي ماشيه الهواء بيعمل شويه كده، يبقى تسكن من الحركه فقط اللي هي العبر للايه تجري، انما هي برضه هتمسك ايه تتحرك وتتمول وتتمول كده. طيب بقى ان كان اصطناعها والتيار ضده ولا فيش ريح، يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقول لهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه يشد اللبان، شوف اللي بيشد المركب بقى هو ضد التيار، ما هي ضد التيار، يقوم لازم ايه يتعب، هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر، لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه فيه شكر. ليه؟ لان المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الانسان، يمكن تجيله في حاجه في ايده في عينه في مناخيره في رجله. عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي في الطريق فجرحت رجله، فلما جرحت رجله المسافه الطويله دي انطاحت، يعني جاها فيها القيح، ولما طاحت غرغره اللي احنا بنقول عليها ايه غرغرينه، فلما وصل الى دمشق في ضيافه الخليفه جابوا الاطباء فقالوا لابد من قطع رجله، فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرقدة، مرقد عن البين عشان ما يحسش، فقال لا والله هو ما احب ان اقول عن ربي طرفه عين، عملوها كده وهو على اللي عنده هذا الشعور انه في معيه الله ولا بالله يحس بحاجه، والله ما يحس بحاجه، لان ابو بكر وسيدنا رسول الله وهم في الغار قال له لو نظر احدهم تحت ايه ربنا قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هم في معيه الله، ما دام في معيه الله والله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، يبقى مش هيشوفون مش ممكن يشوفون. فلما هم قال انا ما احبش اكفر عن ربي طرفه عين، قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوها، فناداهم ائتوني بكم، فمسك رجله المقطوعة قال ايه اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء، ادي اللي فيها صبار وشكور، صبار على البلوى وشكور على انه خد حاجه وصد حاجه، يبقى المسيء اللي عنده مصيبه ما يلوخش يشوف اللي بيه ايه يوم يفرح للايه اللي بيه ويشكر ربنا على الايه على اللي بيه. إن يشأ يسكن الريح، كل يسكن الريح دي برضه فيه إعجاز، لأن السفينة قديما ما كانت تمشي إلا بالهواء أو بشد لبان كان في نهر وما عندهمش مش عارف مش كده. طب مثلا افرض إنها بقت بالبخار وإن كان ريح ولا ريح تمشي بالكهرباء دي دلوقتي المكان مش عارف إيه تمشي، الله يبقى اذا الريح مش ضروري بقى هي تستغنى عن الريح برضه. قال لك لا، كلمه ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوه، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم، فان فقد الريح فقد وجدت القوه بالبخار او بالكهرباء. يعني ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات أهي لكل صبار شكور. افرض إنها وقفت كده بقى ويعمل تراكبة ما زعلش يقول خلاص مش عارف إيه، لا اصبر على هذه المسألة واستقبلها كويس واشكر ربنا اللي هي ما جالهاش إعصار غرقها ولا مش عارف، يبقى لازم يصبر على ما كان إيه ويشكر على ما إيه؟ على ما اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي. نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار أي على المصيبة شكور على ما بقي من النعمة أو يوبقهن بما كسبوا، يظل راكدا على ظهره أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا، يعني إيه؟ ما إحنا بنشوف بقى يعني البواخر دلوقتي نشوف إحنا كل اللي بنعمل فيه البلاط والخمر والامور وبعدين هم ماشيين امنين كده يقول ربنا سبحانه وتعالى يسلط اعصار الروح ايه جمعة حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصف وبعدين ذهب والجنود جابهم من كل مكان وظنوا انهم اطيت بهم يوم دعوا الله مخلصين له الدين ان لا يوم ما تدعوش ليه الحاجات التانية اللي دعوا الله فلما نجاوا من البر برضو يرجعوا مرجوع. نعم او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يعني ما بياخدناش بكل حاجه يعني. نعم ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص يعني الحكايه دي حقيقه اللي بيجدوا في اياتنا بينكروا بيكذبوا محمد ويعملوا رجاج وياه يشوفوا ايات زي دي انهم برضو ربنا يقدر ايه ياخدهم اخذ عليه مقتدر كده ويعين. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص اي من مقر ولا ملجا يحرسهم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا يعني الواحد ربنا اداله مال واداله صحه واداله انك دي قصارها ايه الحياه الدنيا. طب الحياه الدنيا دي من امتى لامتى؟ الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعه انما نمر على الدنيا او تمر علينا هي اللي بتمر علينا. يبقى دنيايا مش من اول ادم الى ان تقوم الساعه دنيا كل مؤمن عمره فيها ومهما جالوا من متاع من نعمة وفتاح يبقى متاع ومتاع الحياة الدنيا. وبعدين لما نقول له اعمل كذا ونضيق عليه شوية عشان ياخد ماله من حلال ومش عارف ايه يوم نقول له انت هتستنى هناك في الاخرة بقى دنيا لا تفوتك النعمة ولم تتفوتها يبقى كسب ولا مش كسب. وما اوتيتم من شيء علشان الجماعة الصناديق بتوع ايه بتوع قريش اللي واقفين عند نبل السياده والرياح والمش عارف الايه وبتاع ما هم كانوا قالوا لولا نزل هذا القران على ايه رجل من القريتين عظيم يعني عنده وعنده وعنده وعنده اللي هو الوليد بن المغيره. نعم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير اكثر. ليه؟ لانك انت بتتمتع في الناس على قدر جهدك مش كده؟ ولكن تكريمك في الآخرة ونعمتك في الآخرة على قدر قدرة الله. يبقى نقول بقى يبقى أحسن. طيب وانت في الدنيا برضه هتنتهي وتموت إنما ديكها أبقى خلود ما فيش فيه أي حاجة. يبقى لما تكسب المعيارين مستوى النعمة اللي انت عايش فيها في الدنيا ومستوى النعمة اللي تنتظرك في الآخرة دي بصنعتي ودي بصنعة الله ودي بتعب وجري وفشل ودي بالإيه بس تيجي دماغه نفسه يجيله الحاجة مفيش لا تعب ولا أي حاجة. طيب ادم من ناحيه مقدار النعمه طب والعمر النعمه قال لك دي موقوته بحياتك وبعد لكن دي ما لهاش ايه ما لهاش زمن لان دي في خلود بلا موت. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير يعني اعلى في النعمه لانه طهي الله وابقى لان ما فيش لا نعمه تفوتك ولن تفوت النعمه. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير أبقى لمن للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون آمن يعني دي العقيدة وعلى ربهم يتوكلون في العمل بالأسباب لأن التوكل مش غير التواكل. التواكل اللي تترك العمل وتقولها يلا لا التوكل غير التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. نعم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وذلك نقول ربنا وتوكل على الحي لا قلنا لمن واحد يتوكل على واحد يصبح يفطس منه ما يلاقيش علمنا النصاحة يعني يا عبادي وكونوا صحيح اتوكلوا على اللي ما يشوف. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم هي ما فيه وعيد أو ما عليها حد والفواحش هي ما تعلق بالشهوات. وإحنا أظن في حلقة هنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفه بيتفق في اشياء. هذه الاشياء ان الجوارح النفسيه لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصيه، مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. ادي القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات. قلنا ايه؟ يشهد الزور، يخلف المحصنات، مش كده قلنا؟ وقسم الايه المحصنات. طب وايه كمان؟ ام قال لك لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيخزف الايه؟ بيجيب غير الايه؟ المبطل يعمل له حق والحق بيعمل له باطل. على اول كمان ام قال لك وقذف المحصنه البريئه، يقول ده دي كذا فيها كذا وفيها كذا، ادي شغل في اللسان. يقول لك كمان اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل، شيء في الماضي تقول والله انا ما عملت دي وانت عملت، والله انا عملت وانت ما عملتوش، ملهاش كفاره ده. اليمين اللي اسمه يمين غموس، ما ذنبش مش عيش حياه، لا بغموس ده. لكن ده شيء انا حلفته في المستقبل وبعد ما يصحى احسن منه يلخصه الله لك، انك انت تخالف اليمين بس تكفر. وبعدين قال برضه البطن جارحه لا بد ان تكون خاليه من الكبائر بتاع الاسم. تعمل ايه؟ ما تشربش خمر يا جدع، ما تاكلش مال اليتيم، ما تاكلش الربا. يبقى كل حاجه كل جرح عليها ايه؟ لا اشياء. طيب الفرجين محفوظ عليك انك انت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه من ذكوره او انوثه. طب الايدين ما تاكلش ولا تسرق. الله ادي تمائل الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها. وبعدين قال لك الايه؟ الرجلين. قال لك ما تفرش يوم الزحف. ساعه ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تفر. وعقوق الوالدين هو فوق ده كله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات. حتى بقى تاني وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما هو الغضب؟ الغضب فوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك. طب والشيء اللي أتعبك مش له واحد عمله؟ إن كان له واحد عمله هتيجي فيه ضد وتفكت وحسد وبدك تنتقم منه. قال لك لا، خلي الغضب يغفر. ليه؟ لان ربنا قال لك لا تحبون ان يغفر الله لكم. طب انتوا مش تحبوا ان يغفر لكم؟ قلنا اه طبعا نحب ان يغفر لنا. قال لك طب اذا كنت انت تحب ان انا اغفر لك ما تغفرش لصاحبك اللي هفوى وهيك هفوى، اغفر له هو راحه. شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع. ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي السم يختل. القوه الغضبيه يمكن قوي يعدل. ولذلك القوه الغضبيه مثلا الصرف الصعيد ما بيكتفوش بانهم يقتلوا اللي قتل، بيشوفوا احسن واحد في العيله ويقتلوه بدل الحقير اللي قتل. يبقى ده من نفسه من ايه؟ من الغضب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يعدل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتل او الى اخره. وبعدين قال ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء. يا سلام. وسماه اخيه رأى قلبه. فمن عفي له من اخيه، فمن عفى له ايه؟ شيء من اخيه ايه؟ بشيء. فاتباع بالمعروف. واداء اليه باحسان ما دام كده. ولا ايه؟ قال السلطان عن الله ده عمل بتاع اللي شارع القصاص. قال انا ما عملتوش حد. انا عملت قصاص عشان يبقى في عند صاحبي، حقه عند صاحبي. انما الحد حق انا ما فيش في حد، ما حدش يقدر. لذلك ما حدش يشفع في حد. انما في قصاص من الايه؟ من الممكن. يوم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفو عنه ويبقى الثاني فيهم ان حياته رهن بهذا. يبقى الوجود الحياه سبب، يبقى له ود ليه ولا ما نزلوش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين ايه؟ صبروا. يعني على الحاجه اللي اذاه دي وما يلقاها الا منزلة بقى ما يلقاهاش الا ذو حظ ايه إن عظيم. وزيت بعض الناس يقول له هذا الكلام موجودين الان ونقول له مثل هذا الكلام يقول لك ادينا عملت بالحسن ومش عارف ايه وبتاع دفعت بالحسنة وبرضه لسه بتعفرف عليا وعملت. قلت له انت فاكر انك ايه دفعت بالحسنة انما اصل التجربة مع الله شك. انت في استعباد الحسنة في الاول في بابان. ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي بالتي هي احسن عن فإذا الذي بينك وبينه ايه عداوة كأنه. واذا ما غضبوا هم يغفرون. هم كلمة هم يغفرون أم قال لك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويشفعهم ويسوي حاجة قال لك انا عايز المغفرة منهم هم مش بيغفر عشان حد هم اللي يغفروا. نعم ليه؟ لانه لو فعل ذلك لوساطة شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين انت خرجت من المضمون لا خليها لك بقى. واذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم ايمانا واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كم حاجة والذين استجابوا لربهم ايمانا بالأدي العقيدة ادي واحد واقاموا الصلاة ادي واحد وامرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون. ثلاث حاجات ايه ده الايمان ده خلاص زكاة. طيب هنا نقول ان كل القرآن لازم يخلن الزكاة بالصلاة. كل القرآن بيعطل الزكاة بالصلاة. ليه؟ قال لك ان الزكاة تنازل عن بعض المالكة للمحتاج. الصلاة ايضا فيها زكاة. ليه؟ قال لك لان المال الذي تزكي عنه فرع عمل. تجيبت منين؟ والعمل فرع الزمن والصلاة تأخذ منك الزمن تخليك تسيب شغلك وتتصدق. فالصلاة فيها زكاة أرقى من زكاة المال. ليه؟ لأنك في المال ضحيت ببعض المال إنما أنت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاة. والذين فعلوا الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة. طيب هنا في الآية اختلف بالطعم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أخل النفقة والبتاع عن الإيه؟ عن الصلاة. وحشر مين؟ أمرهم شورى. ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمة. فقعدنا ندور لأن ما دام أمر هيأمر بالشورى ينتهز فرصة اجتماع الجماعة في المسجد ويأمر بالشورى. نعم. يبقى عادة في الشورى لما يتكلم يكونوا كانوا قاعدين في الايه؟ يبقى دي اللي فصلت بين ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون وبين إقامة الايه؟ إقامة الصلاة. أمرهم شورى؟ وهل توجد شورى في حكم النص الله عليه؟ لا. وهل توجد شورى في حكم النص رسول الله عليه بإحسان؟ مفيش. أما الشورى فيه في ايه؟ تيجي في أمر يحتمل الوجوه. يقوم ايه يجتمعوا ويشوفوا ايه الوجوه زي ما دلوقتي في الفتاوى وال وزي ما قلنا يجب ان لا تكون لك فتوى فرديه انما فتوى دلوقتي لازم تكون بجماعه يقعدوا نفس المساله ولا يردوا ده يقول حجته مش عارف ايه وينتهوا الى راي. والذي يكون رايه مخالف للراي للجماعه قالته عليه ان يدافع عن راي الجماعه ما يقولش اصلا راي كذا خلاص يبقى يدافع عن راي ايه. والجل سيدنا الإمام علي والذين إذا أصابهم البغض الظلم وتجاوز الحد يعمل إيه؟ هم ينتصرون. بغي لازم يردوا ينتصروا. هناك حيقول والعفو في حاجات تانية للإيه؟ فمن عفا وأصلح. طب دي تتقيت إزاي؟ إذا أصابهم البغض هم ينتصرون وبعدين هناك هيقول طب من عفا وايه واصلح. يبقى في حكمين اثنين. الحكم الاول ان الله ارضى مواجيد الناس وعواطفهم بان لما واحد يعمل بيها سيئه يقول لي اعمل فيه سيئه زيها عشان ترتاح من قلبك فيه. ولذلك يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، بس لازم تكون ناصح وتجعلها مثليه. مثل، طب المثليه دي مساله صعبه قوي. طب واحد ضرب قلم وكفه كبير وعقيته قويه والثاني ضعيف وبتاع، المماصله ما تجيش. يقوم اللي خايف من المماصله ما تؤداش يقول لك وعلى اخر مباب الجمال يا شيخ امشي مع السلامه. يبقى لما اقول بمثله يعني بده يضيق الانتقام. ولذلك قالوا لنا زمان ان سمتي في ايطاليا واحد نوابي، وواحد راح اقترض منه مبلغ، فالنوابي خد عليه شرط قال له يوم كذا وما جبتش لي المال كذا اخذ قطعه من لحمك، راس من اللحم بتاعته اقطعه كده واحد. الراجل محتاج قال له يلا اكتب زي يعني. فلما جه ولما الباشي حب ياخد منه رقل لحم، فالمساله رفعت الى القاضي. هيقول ايه؟ ما هو شريعه المتعاقدين. قال له يا شيخ انت ليك حق تاخد راتب صحيح، انما هنديك السكينه وتيجي هنا في حته فيها لحم منه وتقطع راتب، ان جاب هناخدها منك والنقص هنكملها منك. فهي دي ايه مثلها؟ يبقى المثليه دي عشان تعمل ايه؟ عشان تامن، لان مش ما نقدرش نضبط المثليه قوي. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه. قال لا، لان لما رد السيئه يبقى سيئه. هم قال لك ايه؟ فاهم انها سيئه عند الله جزاء كما اساءت بالعمليه اللي عملها انت تسيء برضه. قال لك لفظ قول له لفظ، قال لك الم قول له الم، قال لك دين قول له دين. يبقى مش سيئه عند الله يعني زي السيئه بتاعت المعاصي، ده سيئه زي ما اساءت في العمليه انت ايه؟ تسيء في العمليه. ولذلك كان لما جيت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله، ايوه عمليه الاول العقوبه. قال لك ايه؟ ويمكن ما يمكن عشان سيئه بقى. نعم. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها. المثليه دي صعب شويه. فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. ولذلك قال الامام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد يقول من كان اجره على الله فليقم للجنه. ما حدش يقول أم ألتني من كان أجره على الله فليقم للجنة يعني بغير حساب. فقالوا وما أجره؟ أجره إيه اللي أجره على الله دي؟ قال العافي اللي يعفو يبقى له أجره على الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه وخدوا كده أماكن وبعدين ضحك. قال له عمر ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت ربي يفصل في الخصومة بين اثنين، رجل أساء ورجل. فقال يا رب هذا أساء إلي، خذ من حسناته وأعطها لي. قال له ملوش حسنة، الرجل ملوش حسنة. بعدين قال له انظر. فنظر قال فرأى قصورا ورأى أشياء عجيبة كده. قال لمن هذه يا رب؟ قال للذي يأخذ بيد أخيه إلى الجنة. شوف ربنا عايز يصلح المجتمع ازاي؟ عنده لما واحد كده يكون مستحق أن يعاقب ومستحق أن يضرب وبعدين يلاقي اللي هياخد منه الحاجات دي يعني بعفى عنه وبتاع، هيعرف إن دي جنيه هيقعد فيها طول عمره يظل عبدا له. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. أنت لك حق إن تنتصر بعد إيه من الظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك الاسلام العشر قدوم وضرب رجع، يبقى اسم فيه انتصار للسيئة وفي عفو ومغفرة. دي امتى ودي امتى؟ لازم يكون دي لها اول وزي امان. ام قال لك الانتصار اذا كان اللي عمل السيئة من الجاهلين الذين يغرهم حلمك فيزداد على الناس اكتراعا، يبقى دول الناهي. وليك المتنبي تنبه للحكاية دي، قال من الحلم ان تستعمل الجهل دونه. يبقى من الحلم اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، حلم الناس بكبتك، حلم الناس غرها ذلك وعبده في الناس، قال لك لا لازم تقدمه بقى، لازم تقدمه. ولذلك العرب في شعرهم التفتوا الى هذه الايه، قال اذا انت اكرمت الكريمه ملكتها، وان انت اكرمت اللئيمه تمردا، ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني دي لها وقت ودي لها ايه، لها متعلق. والثاني يقول ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوعه ان يعكره. لما تشوف الحلم هيخلي الناس يركبوك ويخلي الناس يتفايقوا على على على المعاصي وعلى الايذاء، يبقى لازم يحصل فيه ايه، يبقى الانتصار في هذه الايه، في هذه النحو. ولذلك كان في قبيله في العرب اسمها مازن. مازن دي كانت حجه في الانتصار لنفسه، حد عمل فيها حاجه ما تعرفيش ولا. وفي حد اسمه بنو اللقيطه من بني زهر، برضو عندهم شراسة. وفي قبيلة الشاعة في طيب، فبقول قبيلتي دي غلبانة أو كل ما حد يعمل فيهم حاجة يغفرونه يسيئهم يحسنوا إليه، فالناس افترقت علينا وخدوا الإبل بتوعنا. لو كنت أنا من مازن من القبيلة بتاعت مازن ما كانش بنو اللقيطة استباحوا إبلي، ولكنني أنا من القبيلة دي اللي هي إيه، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. ربنا ما خلقش غير إلا ليه عند دول. يجزون من أهل الظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فأدي القبيل بني زهر بقى دول اللي هم بنوا اللقيطة من زهر، كان شرير وكان تملي يغير على الناس وياخدوا منهم ومش عارف إيه وبتاع الحاجة دي، ما حدش قادر يقف إيه قدامهم. فجي واحد غفر له يوم من القبيلة ده، وبعدين استثروا وعملوا فيه اكتر فقضبه، فقال القصيدة بتاعته المشهورة بقى، صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وامسى وهو عريانه، مشينا مشية ليس غدا والليث غضبان، بضرب محملهم بقى فيه توهين وإضعاف وإطران، وصعب كفم الزق غدا والزق بالآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيت إحسان. يبقى إذا الانتصار له موقف، والعفو والمغفرة له إيه؟ له موقف. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. كلمه الصبر والمغفره دي مرت في القران مرتين. مر عند وصيه لقمان لابنه يقول له اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، لكن هنا ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. والمعنى معنى. ايه يعني اشمعنى ديت اللام المؤكده ودي كان مجتش فيها اللام؟ ام قال لك لان المصيبه اللي جات له ملوش فيها غريم بتاعه لقمان، جات لك مصيبه كده من حد منكم يعني مرض وقعت بيت علي، الدبه مش عارف وقعت انكسرت، عربيه جت صدمت، ماليش غريم. يبقى اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، لان في عزم ايه يخلي غضبك يعني يروح. لكن كلمة ولا من صبر قال وغفر، يبقى ما دام قال وغفر يبقى في ليا غريب، وما دام ليا في غريب قدامي كده تمام لي يمكن يجعل جنب كل ما اشوفه نفسي وغضب يتحرك. فده عايز بقى طاقة في الايه؟ طاقة في الصبر قوية، يقوم يأكدها بمين؟ باللام، فيقول لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يضلل الله يعني يحكم الله عليه بالضلال، مش هو ظله، لا قال ده ضال يحكم عليه بالضلال، لأن الهدى منه كل ما يسيبه. ومن يضلل الله فما له من ولي. طب وما يتقودش على معنى ثاني، ربنا سبحانه وتعالى هدى الناس بالدليل الطريق، بين لهم الطريق للخير والطرق للشر، تبقى دي اسمها دلالة على الخير ونهي عن الشر. ودي ربنا عملها للمؤمن وللايه؟ وللكافر. الدليل موجود، لكن المؤمن استعمل الله وطبقها تطبيق تمام، ودقة ما سألش عنه. يقول له ربنا يزيد ضلال بدليل انه اللي كفر، يقول له اعشقت الكفر يا عبدي؟ حبيته؟ انا ما دام ربك لازم اعاونك، وانت كفرت بيا وحبيت الكفر انا ساعاونك على الكفر. دي ايه يا اخويا؟ انا هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، مش انت بحدد الكفر انا اعمل لك كده بقى. لما تقول لو دي كفر لها ايه؟ حسعت. فالذي يحكم الله عليه بالضلال ما حدش يقول ده مات، اللي يحكم عليه ربنا بالضلال ما يقول حدش له ايه مات. وما له من ولي يليه عشان يدفع عنه الايه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. ما هم شافوها ما كانوا يكذبوا الحكاية دي، وبعدين شافوا العذاب صحيح واقع، وقالوا لو نرد في آية تانية ايه؟ قال لهم برضو لو رددناكم هترجعوا برضو. هي إلا كلمة الله. نعم. والحق سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر في موضع آخر، يقول ولو ترى يا من تأتي منك الرؤيا، والخطاب لرسول الله، ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤيا، أمر مشهور اللي عنده عين هيشوفه، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وبعدين بقى حصل لهم اللي بتاع لهم، برضه يقولوا ايه؟ لو ردنا هنتعلم ونتعيشن، برضه كلمه هو قائلها، ولما ولو ايه؟ يعملنا العمليه هيرجعوا برضه ايه؟ في نفسهم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين، الذله الجبروت اللي كان موجود بقى ذله وخشوع، خاشعين من الذل، ما يقدرش يواجه بعينيه احد. ولذلك انت لما يجي واحد يتكلم كده اقول له هات عينيا في عينيك، هو ما يحبش يجيب عينيه، يبقى ينظر من طرف خفي كده ما يجيبش عينيك في عينيه. ليه؟ لان لما تيجي العين في العين شعاع الحق ما يخليش يتكلم، شعاع الحق ما يخليش يتكلم. يوم ولذلك يخلي ايه؟ انت بقى احنا بنقول كده، واللي خلي عينك في عيني يعني لو عينك في عيني هتنتهي المعركه وتبرك، لكن انت غلطان. النار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفية، مش بحلقة كده وبتاعوا على ذلك. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم اللي نجى بقى ونؤمن يقول يرددها هو الخاسرين هم اللي عملوا كده. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل الهداية. لأن ربنا هو الذي خلق وسوى والذي قدر، فهذا هو اللي يعني يضع نموذج الايه؟ الهداية. واحنا قلنا زمان ان في آيات في القرآن المستشرقين قال ده فيها تعارض، ظاهر التعارض، يقول له انا مش فاهم بس ازاي؟ قال ايه الآية ايه؟ أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداية. الله هداهم يعني ايه؟ خلوهم كويسين وبعدهم استحبوا العمى. هديناهم أي دللناهم على طريق الحق. فاستحبوا الايه الاعمى على الهدى. تبقى هدايه الدلاله من الله. لكن لما يجي القران يقول ايه؟ انك لا تهدي من احببت. اما اللي يهدي مين؟ يهدي هو الله. وبعدين يقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى اثبت الهدايه مره ونفى الهدايه مره اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يقولوا الجهة منفكر ازاي؟ يعني متعلق النفي بالهداية له معنى ومتعلق اثبات الهداية له معنى اخر. زي ما ابنك يذاكر يعيد دراسته كده وقعد فاتح الكتاب ولا عقله هنا وبعدين تروح له كده تقول له تعالى ذاكرت ايه دلوقتي عاد فيلاقي ولا فاهم ولا كلمة. يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكره وفتحت الكتاب وقلبت الورق والزيت وبعدين مفيش حصيله. ولذلك ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ادي نفسه يعلمون ظاهرا من الحياه يبقى ما يعلموش حقائقها انما يعلموا الايه؟ الظاهر. قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت. طب ما رميت دي نفى الرمي عن رسول الله. وقوله اذ رميت اثبت الرمي. فكيف ينفى الحدث عن واحد ويثبت له الحدث؟ ازاي؟ ما رميت نفى الحدث، اذ رميت اثبت الحدث. يقول له لان ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. النبي صحيح خد شويه حصى ورماهم كده. فالحدث وقع منه. انما ايصال الحصى لكل الجسم شغلته بالرياح. الرمي اللي بتقول بتاع ربنا وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ ولكن الله رمى. فهنا الهدايه المثبته لرسول الله هي الهدايه الى المنهج الحق. انما كون يحتدم الفعل بقى دي بتاعت ربنا المعونه دي. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ هدى واتاهم ايه؟ واتاهم تقوى. استجيبوا لربكم. بعد فهم اهل الحكايه دي ساعة ما ربكم يقول له حاجة جاوبوه. لأن الرب اللي بيطلب منكم هو الذي خلق. وهو الذي أعطى الحكم. وهو الذي له الجزاء. وهو الذي له المرجع. ما فيش مفر. فالعاقل يستجيب لمين؟ يستجيب لله. هناك والاستجابة منهم مطلوبة. في آية سبقت. يقول ويستجيب الذين آمنوا. ويستجيب الله للذين آمنوا. ويستجيب الله للذين إيه؟ للذين آمنوا. طب يستجيب للذين آمنوا. أنت بتقول لهم استجيبوا طلعوني وأعملوا. أنت قلت لك يستجيب الله يستجيب ما قالش ليه؟ الذين آمنوا. فقالوا يستجيب للذين ايه؟ الذين امنوا. جرى ان يستجيب مكان يجيب. هو الاصل ايه؟ ويستجيب الله ويجيب الله الذين امنوا. شان يجيب وجاب ايه؟ استجاب. لان استجاب فرع الطلب. الحق سبحانه وتعالى حين يدعوك للصلاه قل تجاوب. ليه؟ قال لك لأنه دعاك لمصلحتك علشان تاخد شحنة من وجودك في معية الله. يبقى المسألة مش هتعود على ربنا. المسألة هتعود عليك. وأنا بقول لك الله أكبر بعد تعالى قابلني. ربه هو يطلب من عباده أنهم يروحوا معيته؟ وما عملوش يبقوا عاصيين ويعذبوا؟ طب قال لك طب اكرمها كده شوف الرؤساء. لأن أنا لما أطلب أقابل الرئيس أقول له أنا عايز أقابلك يا يوافق يا ما يوافقش. وإن وافق يقول لك عشان تتكلم في إيه؟ طب يحدد الزمن ويحدد المكان وينهي المقابلة. لما أنت تيجي وراه كده يروح واقف كده وأنت ما خلص. لكن ربنا هو اللي بيناديك وخمس مرات في اليوم. علشان يشحنك الشحنة اللي تعينك على أمور الدنيا. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لما يحسبك أمره تبا هم يقوم إلى الصلاة. إذا حجبه أمر حجب عليه ليس في أسبابه يقوم إلى الصلاة. ليه؟ لأن هو اللي خلقه بقى يعمل في إيه ما نعرفش. الله غيب يصنع فيك غيبا يملك بالبداية غيب كده تبقى مبسوط ومش عارف إيه وتخور. فالحق سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم لأنك أنت إذا دعاك أبوك ولم تجب يعمل فيك إيه؟ فربنا بيناديك ما يجاوبوش إزاي؟ استجيبوا لربكم من قبل إيه؟ أيوه استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له مش هيرجع ثاني. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم إيه؟ ما لكم من ملجأ يومئذ. ما هي المرد إلى الله إنما ما لكم من ملجأ مش إلا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما فيش ملجأ يعني يغيثك من ربنا. وحتى ما فيش حد يستنكر ما يحدث لك. واحد يستنكر يقول ايه انا يا شيخ انا حرامي انا محلبني لا ملجأ يحدثك ولا حد ينكر علينا عذابك العذاب بتاعك. فان اعرضوا عن كل هذه المسائل اعرضوا يعني سابوك ولا هدوك. لذلك اعرض وناء بايه وناء بجانبه مش ايه. فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا مش ارسلناك عشان تحفظ عليهم انهم لازم يؤمنوا ومش عارف ايه. لا لا انا عايزك تبلغ بس. فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا يعني تحافظ عليهم عشان يؤمنوا لا ان عليك الا البلاغ. لكن رسول الله من حبه لامته يشعل اول ما بيامر وذلك ربنا يقول فلعلك بيقع نفسك ان لم يؤمنوا ايه وهناك سمع فلعلك ايه بيقع نفسك ايه هناك في صوت الشعرة فلعلك بيقع نفسك الا يكونوا مؤمنين النشأ من ينزل عليهم الى اخر فلعلك فلعلك بيقع نفسك ايه نعم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها كلام منطقي أوي ما دام فيه رحمة يفرح ما حدش بينكر عليه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إيه اللي يخلص فإن الإنسان كفور يزعل. طب ما قدمت إيديك أنت اللي عملت إيه زي ما قلنا الواد اللي ما ذاكرش وبعدين سقط هو احنا اللي سقطناك يا ابني كده ما انت اللي ما ذاكرتش تسقط. يبقى الانسان ايه كفور ليه؟ لانه كان يجب ان ينسب الاشياء اللي حدثت لسبب. فان لم يكن السبب لله يبقى انت يبقى كافر بالله انما السبب منك انت. ولذلك هناك الانسان المتعالم متغطرس اللي مش عارف ايه واحد يجي يقول لك توسط لي في حاجه كده كده كده كده وتروح تتوسط له وتقضيه هو انت ما قضيتش الله قضيها بس صادف شفاعتك فشفاعتك لم تأتي بالمصلحة للغير وإنما الشفاعة جاءت مع القبول. اللي بقى بيقول يقولش أنا عملت بقى يقوم اللي اتعمل فيه الجميل برضو بده يفضل متعنطس كده يقول أصل أنا كنت مستعد لها وعملت وعملت وعايز إيه يجعل شفاعة الصح الناس ده مالهاش إيه مالوش دخل فيه. ولذلك ايه يقول لك اوتيتوه على علم عندي انا كنت متوظف مش عارف ايه بتاعه ما هوش عايز يبقى دي له جميل في عيونكم لان لما يجي على الجميل في عيونكم يبقى له يعني ذل امامه. ولذلك لما ناس يحسنوا الى واحد وهو حالته تحتاج الى الاحسان فلما يجي بقى ينفد من دي ويبقى كويس يكره انه يشوف دول لانها تذكره بذله نفسه سابقا وعايز ده يزول من حياته مش عايز ايه يشوفه. ولذلك قال لك اتقي شر من احسنت اليه. ولذلك لما يجي واحد مثلا عامل فتوه كده وقاعد وبعدين يدخل عليه واحد كان له يا جميل ايه اللي يحصل له بالذات يستهني كده وايه ويكره اللي دوله ليه ليه دلوقتي يعني كنا عاملين فتوانا وعاملين مش عارف ايه بتاع ويلا الكلب ده قال ليه دي تاني. نعم. فإن الإنسان كفور. والإنسان كفور يعني يكفر النعمة من أصلها ويحب أن ينسبها إلى نفسه. أوتيته على علم عندي. فربنا لا عمل في فشل. قال له ما دام جبته على علم تبقى حافظ عليه بقى. أنت جبته على علم حافظ عليه بقى. وبعدين حصل ايه؟ فخسفنا به. وهناك ايه؟ هناك ايات في القران كفور في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى من ناحيه النعمه لا تعد, انما الاسلوب جاي اسلوب عالي. اللي يعد ده مش حاجات كتير, ده بدو جايبها مفرد. انت عده نعمه الله ده حاجه واحده, هعد فيها ايه؟ قال لك انت بتنظر الى انها حاجه واحده, انما تكون حاجات واحده وفيها ايه؟ نعم شتى كتير. او لو دبرت فكره لها فيها نعم شتى. وان تعده نعمه الله جابها للشك. ليه؟ لان الانسان لا يعد الا ما يمكن احصاؤه, انما شيء لا يمكن احصاؤه. حد بيعد الرمل؟ ما حدش عد الرمل, لان ده امر لا. الاقبال على العد معناه اننا نقدر ايه؟ الشيء اللي ما يحصلش, فان عديته مش هتحصل. الايه دي فات الرمل مرتين, وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى امر الله في النعم كثير, بس فيه منعم وهو الله, وفيه منعم عليه وهو العبد, وفيه نعمه. اما من جهه النعمه فهي قصيره جدا, واما من ناحيه المنعم والمنعم عليه, المنعم عليه يجحدها ويكفر بها. ولكن ربنا برضه يواني نعمه عليه. ليه؟ قال لك انسان ظلم وكفار في ايه, وبعدين ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ يعني ولو انكم ظلموا وتكفروا النعمه انما اصلا فرق. ولذلك برضه ان عملت كده برضه ايه تاني ولا حد ايه؟ ولا حد يكفر.